وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فقد وصلنا إلى الباب الأخير من أبواب المقدمة الآجرومية وهو التوالي، وهي أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدء. درسنا النعت، ودرسنا بعده المعرفة والنكرة لوجود علاقة بين المعرفة والنكرة وبين النعت، ولم يبق لنا إلا ثلاثة أشياء من التوابع، وهي العطف والتوكيد والبدل. العطف والتوكيد والبدل، ونبدأ بالعطف. ما العطف؟ هو النوع الذي يكون بين الكلمة وبين الكلمة حرف من الحروف العشرة. هناك حروف مشهورة تسمى حروف العطف، وهي عشرة: الواو والفاء وثم وأو وإما ولا وإما وأم وحتى ولا ولكن وبل. هذه الحروف العشرة تسمى العطف. فإذا وجدنا بين كلمتين حرفا من هذه الحروف فهذا هو العطف. أنتم معي؟ إذا وجدنا بين كلمتين حرفا من هذه الحروف العشرة فهذا هو العطف. أقول سافر زيد وسعيد، سافر زيد فسعيد، سافر زيد ثم سعيد، سافر زيد أو سعيد، سافر زيد لا سعيد. أنتم معي؟ فبين بين زيد وسعيد تجد حرف، هذا هو العطف. وهذه الحروف تسمى حروف العطف. نعم، فلذلك قلت العطف هو التابع الذي يكون بينه وبين ما قبله وبين متبوعه حرف من الحروف العشرة. أنتم يا إخوان؟ وهي التي ذكرت. نقول سافر زيد وسعيد، فسعيد عطف، أو نقول معطوف بينه وبين زيد، وزيد هو المتبوع حرف من الحروف العشرة وهو الواو. جميل جدا. فالمهم، إن وجدت بين كلمتين حرفا من هذه الحروف العشرة فهذا يسمى عطفا. والكلمة الثانية يجب أن تتبع الأولى في الإعراف. في ماذا؟ فقط. العطف يتبع المعطوف في الإعراف، يتبع المعطوف عليه في الإعراف فقط. فقط. جاء زيد وسعيد، قابلت زيدا وسعيدا، سلمت على زيد و، لكن في التذكير والتأنيث ليس بلازم. أقول سافر زيد وفاطم، ممكن أم لا؟ لا يتبع في النوع. كذلك في العدد، سافر زيد والطالبان. أنتم يا إخواني؟ كذلك في التنكير والتعريف قد يختلفان. سافر زيد ورجل، لا بأس. فالعطف يتبع ما قبله في ماذا؟ ها؟ يتبع ما قبله في الإعراب فقط. وأما في النوع والعدد والتعريف والتنكير فلا يلزم، قد يختلفان. تمام؟ طيب، ما المطلوب الآن؟ المطلوب الآن أن نعرف معنى حروف العطف. المطلوب أن نعرف معانيها فقط. نحن عرفنا أن ما بعدها يأخذ حكم ما قبلها في الإعراب، لكن المعنى، ما معنى الواو، ما معنى الفاء، ما معنى ثم أو إما، لا لكن بل حتى، معانيها كالآتي. أولا الواو ما معنى الواو؟ إذا قلت لك سافر زيد وسعيد فما معنى الواو؟ الواو لها معنى واحد فقط، تدل على شيء واحد وهو الاشتراك، وهو ماذا؟ سافر زيد وسعيد، يعني زيد سافر وسعيد أيضا. لكن هل الواو تدل على الترتيب؟ لا. من أولا؟ الله أعلم. سافر زيد وسعيد، زيد أولا؟ لا. طب لماذا ذكر أولا؟ لا بأس، لأنه لا بد أن تذكر شيئا في البداية، صحيح أم لا؟ لكن هل ذكرناه أولا لأنه فعل أولا؟ ليس بلازم، ممكن فعل في النهاية وذكرناه أولا، لا يضر. أنتم معي؟ فهي تدل على الاشتراك فقط. طب هل تدل على الترتيب؟ لا. لذلك نقول، انظر في المثال الثاني، أرسل الله إبراهيم ومحمدا ونوح، المهم أنهم كلهم رسل أرسلهم الله، لكن هل محمد قبل نوح؟ لا. طب هل نوح بعد إبراهيم؟ لا. فالواو الترتيب معها ليس مطلوبا، ليس ماذا؟ لا يلزم أن ترتب، لا أذكر الكلام كذا، لا بأس. أرسل الله نوحا ومحمدا، محمدا ونوحا، لا يضر. طيب، فهي تدل على الاشتراك لكن ترتيب لا. طيب، هناك شيء اسمه التعقيب. التعقيب يعني مباشرة بسرعة. عندما أقول سافر زيد وسعيد، هل الواو تدل على السرعة؟ لا. الله أعلم، ممكن بعده بيوم، ممكن بعده بسنة، ممكن بمئة سنة. كمثل أرسل الله إبراهيم ومحمدا، بين إبراهيم ومحمد كم سنة؟ كثير، الله أعلم، لكن كثير. طب ومحمدا ونوحا، بين محمد ونوح كم سنة؟ كثير. نوح أول الرسل في الأرض ومحمد آخر الرسل، كثير جدا، قرون، مئات ممكن أو آلاف. فالواو لا تدل على السرعة، لا تدل على التعقيب، التعقيب يعني السرعة والمباشرة، الواو لا تدل، ممكن بسرعة، ممكن مع وقت طويل، لا بأس. إذن الخلاصة، الواو تدل على شيء واحد وهو الاشتراك، لكن لا تدل على ترتيب ولا تعقيب. ترتيب يعني الأول الثاني، لا، تعقيب يعني السرعة، لا تدل على ذلك. كلام واضح؟ جيد. طيب، الحرف الثاني الفاء. عفوا يا اخوانا على الازعاج، انا مسكوم و شفق شطار النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحرف الثاني الفاء. الفاء عكس الواو تماما، هي ايضا تدل على الاشتراك. سافر زيد فسعيد تدل على الاشتراك، هذا سافر وهذا سافر، ولكن تدل على الترتيب والتعقيب عكس الواو. الواو لا تدل على ترتيب أو تعقيب، الفاء تدل. دائما مع الفاء الأول هو الأول والثاني هو الثاني، خلاص. سافر زيد فسعيد، يعني زيد الأول، وسعيد الثاني ترتيب اشتراك. ايضا السرعه سافر زيد فسعيد يعني بعده مباشره. واضح هذا كده؟ طيب هل يصلح ان نقول ارسل الله نوحا فابراهيم فمحمدا؟ لا. يوجد ترتيب لكن تعقيب لا. يوجد ترتيب طبعا نوح قبل ابراهيم وابراهيم قبل محمد، لكن هل تعقيب مباشره؟ لا. فلا تصلح الفاء. الفاء لا بد معها من الترتيب والتعقيب. الحرف الثالث ثم ثم تتفق مع الفاء وتختلف، هي أيضا تدل على الاشتراك. سافر زيد ثم سعيد، وهي تتفق مع الفاء وتختلف. تتفق مع الفاء في الترتيب، ثم أيضا تحتاج إلى ترتيب. أرسل الله نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد. لا يصلح أرسل الله إبراهيم ثم نوحا ثم محمدا، لا، لابد من الترتيب. فتتفق مع الفاء في الترتيب، لكن في التعقيب لا، هي عكس التعقيب. التعقيب يعني السرعة، عكسه التراخي. ما معنى التراخي؟ ها؟ الوقت الطويل. الوقت ماذا؟ فنقول أرسل الله نوحا فإبراهيم فعيسى، بين كل نبي والآخر وقت ماذا؟ ثم، نعم، لا تؤاخذهم. ثم أرسل الله نوحا ثم إبراهيم ثم عيسى ثم موسى ثم عيسى. فيوجد ترتيب وتراخي. واضح هذا الكلام؟ وقد اجتمع ذلك في القرآن في آية واحدة. قال قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. أنتم معي؟ نطفة مباشرة بعد وقت قصير يحصل القدر، تقدير الرزق والأجل أنتم معي؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل أخرجه من بطن أمه. أليس بين النطفة والخروج 19؟ صحيح أم لا؟ ثم السبيل يسر، هذا التفسير يعني، نزل من بطن أمك ثم أماته. بين نزولك من بطن أمك والموت وقت ماذا؟ طويل. ثم أماته فأقبره، بين الموت والقبر، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشر، بين القبر والنشور يوم القيامة. هذا وقت أيضا طويل. ليس 15؟ ما بعد 4 شهور يكتب عليه الرزق؟ يعني، لكن هذه يمكن ان نقول هي مده قصيره. ايضا يا اخوان هناك تنبيه، مساله المده القصيره والمده الطويله نسبيه كما قال الاخ، او ترجع الى العاده الى العرف. يعني مثلا فلان تزوج وبعد 9 أشهر ولدت زوجته، هنا نستعمل الفاء أم ثم؟ نستعمل الفاء. نقول لقد تزوج فولدت زوجته. طبعا ليس معقولا أن زوجته ولدت في اليوم الثاني، هذا ليس معقول، ولا بعد شهر أو شهرين أو 3، أقل مدة 6. فلو ولدت بعد 6 نقول فاء، بعد 7 أيضا فاء، بعد 8 فاء، بعد 9 فاء، لأن هذه العادة. طيب تزوج وولدت زوجته بعد 7 سنة ونصف، لا نقول ثم، لأن هذا زاد عن العادة. أنتم معي أخوان؟ مفهوم أم لا؟ هكذا. كذلك مثلا الزواج عندنا مثلا في مصر صعب قليل، فالرجل بين الخطبة والزواج يعني لو بقي سنة فقط نقول فاء. صحيح، سنة هذه كأنه انتهى بسرعة. يعني إذا خطب اليوم وفي نفس اليوم من العام القادم تزوج، نقول ما شاء الله انت تزوجت بسرعه، يعني لا يعني الاصل يبقى سنتين ثلاث سنوات كذا في خطبه، انتم معي؟ يعني الان بدا هناك تيسير احيانا، لكن ما زال عند الناس يخطب ثم بعد سنتين او كذا يتزوج. انا صديقي في الجامعه بقي في الخطبه تقريبا ثلاث سنوات أو ثلاثة ونصف تقريبا، فهذا في العرف عندنا سنة قليل، عندكم بالنسبة لكم سنة هذا كثير جدا، هو يخطب اليوم يتزوج غدا. نعم الصواب، لا بأس، لا يجادل في ذلك، لكن العرف والعادة فإذا عندنا لو أن رجل خطب ثم بعد سنة تزوج نقول لقد خطب فتزوج، عندكم سنة هذه لقد خطب ثم تزوج، يعني هذا وقت طويل عندكم أنتم يا إخوان. فالأمر يرجع إلى العادة. فابن هشام في القطر يقول وتعقيب كل شيء به بحسبه، تعقيب في كل شيء حسب، حسب كل شيء في نفسه، لا تقس هذا على ذاك، كل شيء له حال يختلف عن الآخر. تمام. طيب بعد ذلك الحرف الرابع أو، الحرف الرابع أو، أو لها أربعة معاني، أو لها كم معنى؟ أربعة، التخيير والإباحة والتقسيم والشك. أربعة معاني، التخيير والإباحة والتقسيم والشك. أولا التخيير، التخيير طلب الاختيار، اختر، أقول خذ هذا أو هذا، تزوج هندا أو أختها، هذا معنى التخيير، يعني خذ واحدا، لا يصلح أن تأخذ الكل، أليس كذلك؟ أنت عندك ولد وبنت، اشتريت لعبتين، فتأتي بالولد تعالى خذ هذه أو هذه، أنتم معي؟ فهل ممكن يأخذ؟ لا، واحدة فقط. فالتخيير طلب الاختيار. الإباحة تختلف عن التخيير، الإباحة يعني إيه؟ خذ ما تريد. طالب يسألني يقول يا أستاذ أنا أريد أن أدرس اللغة العربية، ماذا أدرس؟ أقول له أدرس نحوا أو صرفا أو بلاغة، أو هنا يعني كأنني أقول له افعل ما تشاء، فلو درس الجميع فلا بأس، لا لا مشكلة، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ عند الضيف، ضيف وأنت وضعت له موزا وبرتقالا، فتقول له كل هذا أو هذا، ليس معقولا أن هذا تخيير، يعني قل هذا كل هذا أو هذا، إياك أن تأكل منهما، لا يصلح هذا، فهنا إباحة، يعني كل هذا أو هذا، يعني لو أكل من الاثنين طبعا أنت ستكون حزين. تمام، واضح الفرق بين التخيير والإباحة. ففي التخيير لا يجوز الجمع بين الشيئين أو بين الأشياء، تأخذ بعضها فقط، وفي الإباحة الأمر واسع، إن أخذت بعضا فلا بأس، وإن أخذت الجميع فلا. في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا لا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت خالة أو إباحة. لو أكلت من كل هذه البيوت هناك مشكلة؟ لا لا بأس، أنتم معي؟ يعني ليس عليك أن تختار شيئا منها، لا، لو جمعت فلا بأس، واضح الكلام؟ فإذا الفرق بين التخيير والإباحة، في التخيير لا يجوز الجمع، وأما في الإباحة فيجوز ماذا؟ الجمع. طب كيف أعرف أن هذا تخيير أو إباحة؟ من السياق أو من المقام؟ يعني مثلا تزوج هندا أو أختها، هندا أو أختها، إذن هذا تخيير، لا يصلح أن تتزوج البنت وأختها معا. أنتم معي؟ نعم، إذا طلقت واحدة أو ماتت خلاص تتزوج الأخرى لا بأس، لكن معا. إذن من السياق يفهم التخييل، صحيح أم لا؟ أيضا من الصوت أحيانا، طالب مثلا يدرس معي في شيئين فأقول له يا أخي هذا ثقيل عليك، أدرس هذا أو هذا. يفهم من هنا التخيير، أليس كذلك؟ أو من المقام، يعني أحيانا من المقام، من الصوت كما قلت أدرس هذا أو هذا، تجد في الصوت يعني شدة، في الإباحة تجد لين، أدرس هذا أو هذا يعني تجد في الصوت ما يعبر عن افعل ما تريد. واضح الكلام؟ كذلك المقام، أنت عندك ضيف قلت له كل هذا أو هذا، إن كنت بخيلا فهذا تخييل، تمام؟ وإن كنت كريما فهذه بح، صحيح؟ يعني أنت واحد بخيل أحيانا قد يقول الضيف كل هذا أو هذا، لا تأكل منهما، لا واحد فقط. إن كنت بخيلا يعني، والبخل طبعا داء ليس له دواء، نعوذ بالله منه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من البخل، يقول اللهم اني اعوذ بك من الجبن والبخل، ان يكون جبانا وان يكون بخيلا، هذه صفه ذميمه، ويعني العرب كانوا يكرهون هذا جدا، ويقولون يعني العلماء يعني هناك حكمه تقول ليس في الكرم اسراف، الكريم ليس هناك اسراف، ان صنعت ان ذبحت لواحد خروفا فهذا لا يعد اسرافا، كما فعل ابراهيم عليه السلام، جاءه نفر من الملائكة فذبح عجلا، أليس كذلك؟ فجاء بعجل، انظر للوصف، بعجل سمين في آية، وبعجل حنيذ أيضا سمين، أنتم معي إخوان؟ وكانوا يذمون البخل، يعني كانت لهم أشعار في ذم البخل شديدة جدا، أو أشعار شديدة جدا، كان أحدهم بخيلا لدرجة أنه لو استطاع أن يتنفس من ناحية واحدة لفعل، يتنفس من هذه فقط، يبخل بالهواء. قال أحدهم يقتر عيسى على نفسه، يقتر يعني يبخل، التقتير البخل. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة الاعتدال. فالشاعر يقول يقتل عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالدي، ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد، من شدة البخل يعني، لو يستطيع أن يتنفس من ناحية لا أغلق هذه حتى يحافظ على الهواء. أحدهم كان يبخل بالبراز الذي في جوف دابتك، الدابة تأكل ويبخل بالبراز، انتم معي؟ فيضع شيئا في دمورها لكي لا تنزل بخلا، لا هي اذا تبرزت ستحتاج الى طعام جديد، ليس كذلك؟ الشاعر يقول ما كنت احسب ان البخل منقصه حتى رايتك يا زيد بن شرير يا حابس الروث في أعفاج بغلته بخلا به من لقط العصافير، يعني حبس الروث يعني البراز في جوف الدب سد بخلا أن تأكله العصافير، العصافير ستنزل وتأكل الحبوب التي في الروث. المهم يعني أشعار البخل يعني مضحكة ويطول ذكره. فإذا التخيير والإباحة يعرفان من السياق أو من المقام أو من الصوت، الصوت قرينة قوية جدا في بيان ماذا؟ بيان الدلالة. بالصوت قد تتعجب، قد تسأل، قد تخبر، أقول لك نجح زيد هذا إخبار، وأقول لك نجح زيد هذا تعجب، كأننا نتعجب كيف نجح، وأقول لك نجح زيد هذا سؤال، أنتم معي؟ فالصوت قرينة قوية جدا في بيان المقصود. طيب بعد ذلك من معاني أو التقسيم، من معاني أو ماذا؟ التقسيم، بيان الأقسام. عندما تأتي لشيء فيه أقسام تأتي بأو، الكلمة اسم أو فعل أو قال تعالى لكن هذه إما هي كمثل أو ستأتي إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما هذا سيدي. نقول الفعل ماض أو مضارع أو ها أو أنتم معي؟ تقصير من معاني أو الشك. الشك إذا كان المتكلم فعلا لا يدري ليس عنده يقين. أنا سألتك عن عدد الطلاب الذين حضروا أمس فتقول لا أدري بالضبط يعني هم 50 أو 60. ما هذه أو ما معنى أو هنا؟ شك يعني أنا أشك في العدد هم بين 50 و 60. كذلك قال الله سبحانه قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. الله تعالى أو الملائكة يسألون أهل النار كم عشتم في الدنيا، ما المدة، يوم يومين ثلاثة سنة سنتين. قال سبحانه قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هم ليسوا متأكدين يعني عشنا إما يوما أو مما أهل وإما بعض يوم. أنتم معي؟ فهذا هو الشك. مفهوم هذا الكلام؟ صورتم؟ صورتم؟ يفرق بين حتى التي في النواصل حتى. هل نحن إلى الآن تكلمنا على حتى؟ بعد الواو. الواو يوجد في أي واو يا عم؟ أنت قلت حتى الآن. لا سبقتك الواو في الواو المعية. طبعا واضح جدا. واو المعية في الفعل. لابد قبلها نفي أو طلب. لا شوف طب أقصد يعني وهذه يعني شوف لا العطف بالواو ليس له شروط. واو المعية بعدها مضارع منصوب وقبلها نفي أو طلب هذه واضحة جدا. هذه مع الأفعال. واو المعية مع الأسماء بعدها المفعول معه سرت والنيلة ذكرت والمصباح هذه أيضا واضح. بعدها اسم اسم ماذا منصوب ومعناه واضح حدث الفعل معه إذا قبلها فعل وبعدها اسم وقع الفعل معه فهذا واضح. لكن هذه ليست لها شروط. في الآية التي في سورة المائدة يعني إنما جزاء الذين يحاربون الله أو هنا تخيير هنا خلاف هناك خلاف هناك من قال تخيير يعني ولي الأمر مخير بين أن يقتل أو أن يصلب أو أن ينفيه من القتل. وهناك من العلماء من قال التقسيم فقسموا تقسيما معينا إن قطعوا الطريق وقتلوا يقتلون ويصلبوا. أنت معي؟ إنما جزاء الذين يحبون أن يقتلوا قال يقتلوا هذا له حال أو يصلبوا حال آخر أو تقطع أيديهم وأرجلهم ها؟ من خلاف هذا له حال آخر. يعني لا أذكر التقسيم بالضبط لكن قسموا تقسيما معينا فهناك احتمال ترجع للتفسير. هذا أول صورنا. ذكرنا أربعة أحرف من حروف العطف الواو والفاء وثم و. من حروف العطف إما من حروف العطف ماذا؟ إما. اقرأ الأمثلة. تزوج إما هندا وإما أختها. أدرس إما نحوا وإما صرف. الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. في الفصل إما 50 وإما 60 طالب. ألا ترى أنها نفس الأمثلة معنا؟ فمعاني إما كمعاني أو تخيير إباحة تقسيم شيء. الأمثلة نفس الأمثلة لكن يا أستاذ هنا إما مكررة فأيهما حرف العطف؟ حرف العطف إما التي بعد الأولى. عندي تزوج إما هندا وإما أختها. ما حرف العطف بالضبط؟ الثاني أو الثانية والثالثة أو الثانية والثالثة والرابعة. المهم التي بعد الأولى هي حرف العطف ولا بد أن يكون قبلها واو. وإما وهذه الواو تفيد الربط. تفيد ماذا؟ حرف للربط. لكن لا تصلح إما بدون إما، لابد أن يكون في أول الجملة أيضا ماذا؟ إما لكن بدون واو. وهذه التي بدون واو ليست حرف عطف لأنه ليس قبلها معطوف عليه. هذه انظر قبلها معطوف عليه وبعدها معطوف، لكن هذه هل قبلها شيء؟ لا. فهذه الأولى هي لازمة لكن ليست حرف عطف. ما هي؟ يقولون حرف تفصيل. حرف ماذا؟ كمثل تقسيم يعني يفصل. لكن الأولى، لكن هذه الثانية لا تصلح بدون الأولى. لا تصلح بدون الأولى. لا يجوز أن أقول تزوج هندا وإما أخته، لا، لابد أن أتي بإما قبل المعطوف عليه، قبل المعطوف وهي بدون واو وهي حرف تفصيل. لكن إما الثانية قبلها واو دائما وهي حرف العطف، وهذه الواو حرف للربط، حرف للربط. واضح؟ والمعاني هي المعاني. فمثلا تزوج إما هندا وإما أخته. تزوج فعل أمر، الفاعل أنت. إما الأولى هذه حرف تفصيل مبني لا محل له من هندا مفعول به للفعل تزوج، وحرف ربط. إما حرف عطف أختها معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتح. واضح هذا الكلام؟ جميل. لذلك يقولون إما المسبوقة بإما، من حروف العطف إما المسبوقة بماذا؟ يعني لابد أن يكون في البداية أيضا إما. واضح؟ والمعاني كما قلنا هي نفس معاني. بعد ذلك من حروف العطف أم، ماذا يفيد هذا الحرف؟ أولا هذا الحرف أم يجب أن يكون قبله همزة الاستفهام، يجب أن يكون ماذا؟ قبله ماذا؟ همزة الاستفهام، استفهام بالهمزة، لا بالهمزة فقط. نعم أطيعني تمام؟ سيعرف هذا في البلاغة بالتفصيل. فلا بد في العطف بأم أن يكون قبلها همزة استفهام. كالمثالين: أم محمد مسافر أم زيد؟ أنحو درست أم؟ ما معناها؟ معناها طلب التحديد والتعيين. حدد أم محمد مسافر أم؟ الإجابة هنا ليست بنعم أو لا. لا تقل نعم، نعم ماذا؟ محمد أم زيد؟ لا أدري. لا تقول لا، لا ماذا؟ محمد أم زيد؟ لا أدري. لابد أن تحدد أم محمد مسافر أم زيد؟ تقول زيد. إذن أم يفهم بها مع الهمزة، يفهم منها مع الهمزة الطلب، يفهم ماذا؟ طلب التحديد والتعيين. واضح؟ وهذا الحرف في تفصيل أوسع يعرف في البلاغة، في معناه في تفصيل أوسع يعرف في ماذا؟ في البلاغة الصحيحة. فانظر محمد مبتدا ومسافر خبر وزيد معطوف على المبتدا، نحو المفعول به مقدم لدرسته، وصرفا معطوف على نحو. من حروف العطف أيضا حتى، من حروف العطف أيضا حتى. ما معنى حتى؟ يقولون معناها النهاية، الغاية، الغاية. ما معنى الغاية؟ النهاية، يعني تدل على أن الشيء الذي بعدها هو النهاية. هو ماذا؟ انظر في الأمثلة. نقول نجح الطلاب حتى البليد، البليد ونجح، البليد و البليد. أول من ينجح أم آخر من ينجح؟ فإذا حتى تدل على النهاية. أقول رسب الطلاب حتى المجتهد، المجتهد ولا سبب. المجتهد أول من ينصب أن آخر أم آخر من ينصب؟ آخر من تظن أن ينصب. فلن نقول حتى معناها الغاية النهاية. فلان يفخر يقول درست النحو حتى الألفية، الألفية ودرست. هذا آخر من أول من يدرس أم آخر ما يدرس؟ غاية نهاية الدراسة، قمة الدراسة. طيب أنت تسخر من فلان، تسخر تفهم تسخر تستهزئ، تقول لم يدرس النحو حتى الأجرومية، هكذا أقل شيء، فهو لم يدرسه، فإذا هو النهاية أيضا لم يدرس. آخر شيء تظن أن الطالب لا يدرس ولا أجرومي، يعني الأجرومي أول شيء يدرس. طب إذا لم يعني واحد لم يدرس آخر شيء تظن أنه لم يدرسه ولا أجرومي، فإذا حتى معناه النهاية. يعني ماذا؟ إلى آه يعني هي بمعنى إلى، لكن ليس يعني أقصد معنى الغاية هو معنى إلى، لكن هي هنا كانت في الواو تفيد الاشتراك. يعني إذا قلنا نجح الطلاب حتى البليد يعني والبليد، والبليد أيضا نجح تمام، لكن مع الدلالة على الاشتراك تدل على أنه آخر من ينجح، والمجتهد آخر من النهاية. يعني حتى تشترك بين الواو وإلى، دعونا من كلمة إيه، أنتم معي؟ هي معناها النهاية، يعني المقصود أن المعطوف بعدها هو آخر شيء يحصل الفعل له، آخر شيء تظن أن يحصل الفعل له. فآخر واحد تظن أن ينجح هو من؟ آخر واحد تظن أن يصف هو من؟ هذا معنى النهاية، واضح يا أخواني؟ لذلك لا يصلح، لا يصلح الحرف الجر يكون ما بعده مجرورا ومعناه إلى بالضبط. في المعنى انظر هذه التي للجر، إذا قيل مثلا انتظرت إلى آخر الدرس، فليس قبلها معطوف عليه، ليست كهذه، هذه تعرف بعدها معطوف وقبلها معطوف، يعني أنا انتظر حتى نكمل الشروط وسيظهر هذا تمام. فانتبه، أنا قلت حتى تفيد الغاية، الغاية عن النهاية، لذلك لا يصلح أن تقول نجح الطلاب حتى المجتهد، هذا لا يصلح. يعني هل المجتهد هو آخر من ينجح؟ لا، هذا أول من ينجح، صحيح أم لا؟ لا يصلح أن أقول رسب الطلاب حتى البليد. لماذا نقول حتى؟ هل هذا شيء بعيد يعني؟ هذا الغالب أو هذا الأصل. السلام أنتم معي أخواني؟ فلا بد، نعم، فلا بد أن يكون المعطوف ماذا؟ نهاية، نهاية بالنسبة للفعل، بالنسبة لي يعني هو آخر شيء تظن أن يحدث الفعل له. وهناك الجملة المعروفة أكلت السمكة، يجوز حتى رأسها ويجوز حتى رأسها، لا أريد أن أتعبكم من هذا، سيأتي في القطر إن شاء الله، لكن سنشير إلى المقصود لكن بعد أن ننتهي من هذا الكلام. طيب هذه التي للغاية لا شرطة لها، ماذا؟ حتى العاطفة لا شرطة. الشرط الأول أن يكون المعطوف نهاية بالنسبة للفعل، فنقول نجح الطلاب حتى البليد، لكن لا يصلح نجح الطلاب حتى المجتهد، هذا لا يصلح، لا تصلح الجملة خطأ. الشرط الثاني أن يكون هذا جزءا من المعطوف عليه، فالبليد واحد من الألفية، هي شيء من هكذا. أنتم معي؟ أنتم يا أخوان؟ فلا يصلح مثلا أن أقول لقد نجح الطلاب حتى المدير، لا يخصص. ما علاقة المدير بنجاح الطلاب؟ هو لا يدخل أصلا مع الطلاب، ليس جزءا من الطلاب، فلا يصبح العطف. واضح يا أخوان؟ طيب ما الفرق بين هذه وبين الجار؟ الفرق واضح، التي للجار بعدها فقط اسم مجرور، انتظرت حتى آخر الدرس، هل هناك معطوف ومعطوف عليه؟ لا. هل هذا غاية للفعل؟ لا. هي بمعنى إلى. فالفرق في المعنى واضح، إلى معناها إلى النهاية، هذه معناها الواو مع الدلالة في المعنى على النهاية أيضا. عندما تقول نجح الطلاب حتى البيت، يعني كانت تقول نجح الطلاب وكذلك البليد، ولكن مع الصوت الذي يشعر بأنه بعيد يعني أو شيء غريب. واضح هذا الكلام؟ ثم هذه بعدها معطوف وقبلها معطوف، هذه والأخرى ليست كذلك. مفهوم يا أخي؟ أحيانا ممكن في الجملة الواحدة تصلح حتى للجر وللعطف، كالمثال أنت أكلت السمكة، تقول أكلت السمكة، يجوز أن تقول أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، ما هذا جر أم عطف؟ جر أم عطف؟ واضح جدا، عندكم شك؟ أكلت السمكة حتى رأسها، هذا جر أم عطف؟ ويجوز أكلت السمكة حتى رأسها. إن قلت أكلت السمكة حتى رأسها فعطف. طب هل شروط العطف موجودة؟ موجودة. الرأس نهاية السمكة، آخر شيء تظن أن يؤكل. أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت ورأسها، هذا أول ما يؤكل أم آخر ما يؤكل؟ يعني أحقر شيء. ثم يا إخواني هو في النهاية. وأيضا جزء من السمكة معطوف، جزء من المعطوف عليه، وتصلح بمعنى إيه؟ لا بأس، يعني أكلت السمكة إلى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، يعني أكلت السمكة إلى إلى رأسها، يعني أنا ظللت أكل حتى وصلت إلى الرأس. واضح الكلام؟ مفهوم يا أخواني؟ جميل. طيب طبعا سأحذف هذا لأننا شرحناه، وأغلق الهاتف الآن، أنا سأكتب الباقي حتى تصوروا الجميع في سبورة الواقع. لا ولكن وبل. أولا لا، لا معناها النفي، معناها ماذا؟ أنا أقول درست نحو لا صرفا، يعني وليس درست نحو ولا ولم أدرس صرف. أقول نجح محمد لا زيد، يعني نجح محمد وليس زيد. أنتم معي؟ أو أقول لك أدرس نحو لا صرفا، أي أدرس نحو وليس، فمعناها النفي. واضح؟ لكن يجب أن يكون قبلها إثبات أو أمر، يجب أن يكون قبلها إثبات، يعني عكس الإثبات عكس النفي، درست نجح إثبات أو أمر، الأمر عكس النهي، عكس ماذا؟ يعني انظر مثلا هنا، هنا درست وهنا ما درست، هذا اسمه إثبات وهذا اسمه نفي، هنا أمر أدرس وهنا لا تدرس نهي. واضح؟ ف لا معناها النفي، معناها النفي، ويجب أن يكون قبلها إثبات ها أو ماذا؟ أو واضح الكلام؟ بعد ذلك لكن وبل. ما المعنى؟ معناهما الاستدراك، تذكروا الاستدراك؟ التصحيح، تصحيح الظن. أنا قلت لك ما درست نحوا لكن صرفا، لو قلت فقط ما درست نحوا ربما تظن أنني أيضا ما درست صرف ممكن أم لا؟ فأقول لك بسرعة لكن صرفا يعني لكن درست صرف. واضح إخوان؟ مفهوم أم لا؟ أو بل صرف المعنى واحد استدراك، لكن وبل معناهما واحد والاستدراك. ما درست نحو لكن صرفا، كأنني أقول لك انتبه أنا نعم ما درست نحو لكن درست ماذا؟ حتى لا تظن أنني لم أدرس صرفا أيضا، فأقول ما درست نحو لكن صرفا أو بل صرفا، فمعناهما الاستدراك، وهما عكس لا في الشرط. عكس لا في ماذا؟ يجب أن يكون قبلهما نفي أو نهي. نفي أو أقول ما درست نحو لكن صرفا أو بل صرفا، وأقول لا تدرس نحو لكن صرفا. لو قلت لك لا تدرس نحو ربما تظن أنني أيضا أقول لك ولا صرف، فأقول لك لا تدرس نحو لكن يعني الصرف ممكن لا بأس، أنا أنهاك فقط عن النحو. أو بل صرف. فإذا الخلاصة في هذه الثلاثة لكن معناها النفي، عفوا لا معناها النفي، وبل ولكن معناهما الاستدراك، والشرط مختلف، لا يجب أن يكون قبلها إثبات أو أمر، ولكن قبلها نفي أو نهي. واضح ها؟ قد انتهت حروف العطف. كلام مفهوم؟ عرفنا الآن نوعين من التوابع، النعت والعطف. نصور ونبدأ في النوع الثالث إن شاء الله، هو التوكيد. النوع الثالث من أنواع التوابع التوكيد. التوكيد في اللغة، في اللغة التقوير، أكد شأن قواه. طيب اصطلاحا التوكيد نوعان، توكيد لفظي توكيد معنوي. نبدأ بالتوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي يكون بالتكرار، يكون بماذا؟ أنت تقول جاء زيد، تريد توكيد الفعل تقول جاء زيد. طيب تريد توكيد الفاعل تقول جاء زيد زيد. طيب درست نحو، تريد أن تؤكد الدراسة تقول درست نحو. طيب تريد أن تؤكد المفعول تقول درست نحو. فالتوكيد اللفظي يكون بالتكرار، تكرر اللفظ. أنتم معي؟ تكرر الفعل، تكرر الاسم، تكرر الحرف، نعم نعم، لا لا، بلى بلى، أو تكرر الجملة جاء زيد جاء زيد. وأحيانا يكون التكرار بنفس الكلمة أو بالمرادف، أحيانا يكون التكرار بنفس الكلمة أو بالمرادف، جاء زيد أو جاء حضر نفس الشيء، لأن حضر بمعنى جاء. تقول جاء الأستاذ الأستاذ، ويجوز جاء الأستاذ المدرس. أنتم معي إخواني؟ تؤكد الكلمة بنفسها بلفظها أو بمرادفها، كل هذا جائز، كل هذا يسمى التوكيد. ماذا؟ سهل جدا. ومنه في القرآن قول سبحانه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. أنتم معي؟ التوكيد. لا صفا صفا ليس منه، هناك فرق، دكا دكا توكيد، وفي خلاف على كل حال، لكن يصلح توكيد، وبعضهم يقول لا يصلح كابن شام، لكن صحيح أنه توكيد. لكن قول سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا هذا ليس توكيد، ليس توكيد، كما ستعرف إن شاء الله. كما أقول مثلا درست النحو درسا درسا، هذا ليس توكيد وإنما ترتيب. التوكيد المعنوي حتى يكون عندكم شوق ورغبة في الدراسة بعد ذلك. لو أعطيتكم كل شيء الآن فلن تدرسوا معنا بعد ذلك، ما ينفعش. طبعا أنا لا أقصد هذا والله، لكن الكلام أنا أمزح فقط بهذا، لكن الكلام سيطول وقد لا يفهمه الكثيرون منكم. الصبر حتى يسلم، يقولون لكل شيء في الحياة وقت، وغاية المستعجلين فوته. لكل شيء في الحياة وقت، وغاية المستعجلين فوته، نهاية العجلة أن تضيع هذا الشيء. فالتوكيد اللفظي مطلوب. التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي له ألفاظ معينة، ليس هكذا كما تريد. التوكيد اللفظي افعل، كرر أي شيء، ليس هناك حد. كرر الأفعال، كرر الأسماء، كرر الحروف، كرر الجمل. لكن التوكيد المعنوي له ألفاظ معينة، عشرة، هذه نفس وعين وكل وجميع وكلا وكلتا وأجمع وأكتع وأبصع وأبتع. كم لفظا؟ عشرة ألفاظ هي التي تستعمل بالضبط في التوكيد المعنوي. طب هذه الألفاظ العشرة نريد أن نعرف معناها، كيف نستعملها، نريد أن نعرف شروطها. معي هذا سنعرفه غدا. هناك بيتان من الشعر في هذا المعنى يقول: ومن تأنى نال ما تمنى، وعاش طول عمره مهنى، لكل شيء في الحياة وقته، وغاية المستعجلين فوت.